أول ما يجيلهم إيه إف تلاقي البلمونري دي ناس القرشة تزايد، اللون كارديك أو بول تزايد، وتلاقي المريض اتقلب كده. عشان كده دايما انتوا هتلاحظوا كل مرضى المايترال ستينوزيس أول ما يحصل له إيه إف تلاقي المريض بدأ هو يقع شوية. طبعا في مشكلة كمان، كل ده في المربع على فكرة. المشكلة الثانية في الإي إف كمان دي حاجة مهمة أوي، إن المشكلة الثانية في الإي إف أنه يحدث ثرومبوليزيشن، لأن الإيتريم ما بيتحركش. دي ستاجنيشن، يبقى الراجل هيجي له إيه؟ ثرومبوليزم. عشان كده الإي إف دي لازم. طب إيه بقى الكوزز اللي بتعمل إي إف؟ عايزك تكتب جنب كلمة كوزز تكتب إيه؟ موست أوف كوزز بيعمل حاجة واحدة. يعني معظم الكوز اللي أنا أقولها بتلاقيه بيعمل حاجة معينة. بيعمل هاي يعني انكريز كده، سهل لفوق، انكريز في الاتريال بريشر مع اتريال دايلاتيشن. يعني انت هتلاقي معظم الامراض التي ادت او معظم الاسباب التي ادت الى اتريال دايلاتيشن التي ادت الى اتريال دايلاتيشن معظمها الى رفع الاتريال بريشر وعامله دايلاتيشن. طبعا روماتيك هارت زي مين؟ مايترال فالفيز. مايترال سنوزز. هل الليفت اتريال بريشر عالي؟ هل الاتريال هيبقى دايليتد؟ ايوه، يبقى ده ممكن يعمل كده. كذلك المايترال انكونتنس، هو الدم اللي بيعمل الجيرش من الفنتر كده الى الاتريم، نفس القصه، هيرفع الاتريم بريشر. طب حاجه كمان اللي هو ايه بقى دكتور؟ هتلاقي حاجه مهمه اللي هو زي مثلا اي اس دي كونجنيتال هارت. الاي اس دي هتلاقي الدم بيفض من الليفت اتريم للرايت اتريم، يبقى الرايت اتريم بريشر هيعلى، صح؟ يبقى الرايت اتريم هيبقى دايليت، ممكن يعمل ايه؟ طيب العيان اللي عنده مثلا ايه رايك في اللي عنده كونستريكتنج كاردايتس؟ انت خد بالك الكاتشنج افكت بتاع الفايبرس بريكارديا على الفنتركل، الفنتركل مش قادر يرحرح، يبقى الدايستوليك بريشر في الفنتركل عالي، يبقى الاتريم هيعاني عشان يعمل درينج. وهو الدايستوليك بريشر تحت ايه؟ عالي، لان فنتريك مش قادر يبقى ريلاكسد من الفايبرس تيجي من حواليه، فتلاقي برضه الاتريال بريشر عالي. طب اللي عنده بالمونري امبوليزم، البالمونري امبوليزم معناها ايه؟ اكيوت بريشر لود على الرايت سايد، يبقى الرايت سايد كله هيبقى هاي بريشر ودايليتد انكلودنج رايت اتريال. فانت لما تقعد تبص عليهم كلهم هتلاقيهم كده، حتى الاسكيميك هارت ديزيز، الاسكيميك هارت ديزيز هتلاقي باله، هتلاقي فيه diminished compliance بتاع الفلد، يبقى الاتريم يبقى فيه high pressure. systemic hypertension، انا عندي مثلا الضغط، هتلاقي البريشر على الليفت سايد اوف ذا هارت كله عالي، هتلاقي يا جماعه الهايبرتنسيف ليه مكتوب ايه في الايكو؟ تلاقي مكتوب ليفت ventricular بريشر عالي، والليفت اتريال بريشر عالي، والليفت الاتريم كمان دايليتد. يعني انت هتلاقي كل الاسباب الانفكتيف اندوكاردايتس، يعني مش سايروتوكسيكوزس، طبعا دي حاجه بتكسايت الهارت كله. في بقى ايه اف غريبه، حاجه اسمها وولف باركنسون، ده جاي ان شاء الله، وفي واحده كده هندرسها اللي هي اسمها ايه؟ اسمها ايزوليتد اي اف، او لون اسمها لون او ايزو، خليها لون او ايزوليتد، خلاص. وايه كمان بقى مهم جدا اللي هي ايه بقى؟ والناس اللي هم الالكوهوليك، الناس الالكوهوليك بيجيلوا اي اف برضه، وبيقولوا ان الخمره بتعمل اي اف بالذات لما الانسان يشرب كميه كبيره، وتيجي الاي اف وتروح باروكسيسما كده، تبقى باروكسيسما تروح وتيجي، يسموها الهوليدي خالص. بس هوليدو ابتدى الهوليدي ركز مش كده هارد كاربكس هول يبقى الاي اف دي على فكره يا اولاد ممكن تيجي وتروح وممكن تيجي وتفضل قاعده. يعني العيدين اللي احنا شايفينهم دول كلهم مع بعضهم عادي الدنيا شويه هل شويه كده ايه ده هل شويه كده وشكل ورا وفين الشبابيك دي بقى يا اولاد عشان نوصل لبره دي فين بقى تنقل الشباك يا ابني؟ الشباك يا دكتور؟ هديه بس شويه عشان كده ده يحكي بس شويه عشان لسه خالص الدنيا لسه. ف يبقى ده ايه؟ الاسباب. يبقى بص يا اولاد قولوا لي بقى العيانين اللي انتوا بتشوفوه في الكلينيكال دول عندهم كرونيك روماتيك هارت ديزيز عندهم ايه اف نوعها ايه؟ كرونيك مش هتروح ليه؟ عارف ليه ما بتروحش ليه؟ لان الايتريم عندهم دايليتد خلاص بشكل مزمن كرونيك والموضوع خلاص. يعني حتى لما تيجي تغير الصمام برضه مفيش فايده يفضل كرونيك. لكن فينا ناس هيلزي بيرسون ممكن يجي له اف وتروح كتير تبقى باروكسيزما. وزي ما قلنا الباروكسيزما زي الجماعه اللي بيجي لهم اللي هم اللي بيشربوا خمره. يعني عشان يبقى المفهوم بتاع الاي اف اللي هي مش دايما كرون. لا مش دايما. هنشوف دلوقتي. طب تعالى نشوف بقى ايه البيكتشر. لماذا يشكو هذا المريض؟ هيشتكي من ايه؟ يلا نطبق بقى الاسكيم. شيك من ايه يابا؟ بالبيتيشن. طب اوصل ان هي تبقى اهم حاجه ان هي بالبيتيشن الريجولار. ازاي الاد ساعه بلازما غير منتظمه يعني ادريس لما يعمل مجهود البالبيتيشن دي بتتزايد. ليه؟ لان الاكزيرشن يا اولاد خلي بالك بقى هنا نقطه مهمه جدا عايزك تسيب الناس البسيطه دي. في مثلا حالة ايه ايه لو دي حالة ايه ايه مصلحة مصلحة كده. بص هنا هنقول هنا في مثلا 4 ايه 400 ايه بس بيتريان فنسلين كده فنسلين الى الفنتر كده عشان نجيب البلوك هيبقى مثلا 150 150 دول بنسميهم ايه؟ الفنتريكولار ريسبونس. انت قصدي؟ يعني لو انا عندي واحد عنده ايه اف ايتريا فيها مثلا كام؟ 400 ام بمبس. طب يا ترى الايبينون هتبقى عامله ايه؟ الايبينون بقى هتحاول تحد شويه ها؟ ينزل منهم 150 دول بنسميهم ايه؟ الفنتريكولار ريسبونس. ده الفنتريكولار ايه؟ ريسبونس. عشان بقول لك ايه هو الفنتريكولار ريسبونس كام؟ يبقى لما اجي اقول الهارت ريت هو معناها الفنتريكولار ريت مش الايتريال ريت وانا هحد الايتريال مش كده ايه؟ طيب فبناء عليه المريض هنا بقى دلوقتي الفنتريكولار ريسبونس بتاعه مثلا 150 لو طلع يجري الاكزيرشن السيمباثيتك هينهانس الاي بي كونتاكشن بدل ما 400 ينزل من 150 ينزل لك منهم 200 مثلا. لان العيان يقول لك لا لما بجري الدنيا بتبوظ خالص وبتبقى الاريجولاريتي بريزيستنت. لكن الاكسترا ستون لما هيجري الاريجولاريتي ايه؟ هتختلف بالظبط. يبقى دي اول الحاجة الثانية هقول له أنت عندك معاها لو كاردياك مظبوط سيمتوم ولا لا؟ فأنتوا إيه رأيكم؟ حسب إيه؟ حسب الفنتريكولار ريسبونس حسب الإيفي بلوك. لو انا عندي ايه هيلث دلوقتي وينزل على البنترك 170-180 ضربة ها يبقى انا هبقى انا ايه تاكي كارديك وهبقى انا عندي لو كارديك. لو الامور كويسة هيبقى ايه الامور مظبوطة. بس مما لا شك فيه ان مريض الاي اف عرضة ديفينيتلي للو كارديك بسبب ارتفاع الهارت ريت عشان الفيلنج هيقل وعدم وجود الاتريال كونتراكشن اللي بيملى الفنتركل بنسبه لا تقل عن 25%. تمام؟ مانيفستيشن اوف ذا كوز لا ده السيتي دي سايروكسيك، ده الراجل ده سكيميك هارت، لا ده ثروماتيك هارت، مش كده؟ يعني كده. طب تعالى نشوف بقى الايه؟ الاكزامينيشن الهارت ريت، عد الهارت ريت ممكن سريع ممكن يجي سريع قوي. خلي بالك ليه بقى؟ حسب الاي في بلوك. وحتى في ناس عندهم اي اف يا اولاد بيعدوهم تلاقي الهارت ريت اقل من 60. هارت ريت اقل من 60 يعني اي اف وستريدي كارديا بيسموها سلو اي اف، ودي حاجه كومن قوي مع الناس اللي بياخدوا لانوكسين. يعني انت اي مريض عنده كرونيك اي اف تتوقع هياخد ايه؟ لانوكسين عشان يعمل اي في بلوك. لو انت اديت له لانوكسين جامد من الساينز اوف توكسيستي انك انت تلاقي الهارت ريت بتاعه ايه؟ ممكن يقل عن 60. خلي بالك مؤيد هذه المعلومه، بصوا اي مريض عنده ايريجولاريتي، يعني في طلبه يقول لي يا دكتور اصل انا مسكت العيان من دراعه من الريديال بالز زي ما بنشوفها كده مع بعض في الدرس، يعني مش حاسس ان هو اي اف. لا هو بيبقى اي اف بس بيبقى دايما يقول لك ايه؟ الريجولار ريسك احكم على الريزم ده بالاوسكالتيشن بالايبكس، هتلاقي اللخبطه واضحه جدا على الايبكس. لان كلنا نعلم ان في حاجه اسمها بالسس ديفيسيت. ايه بقى البالسس ديفيسيت؟ دلوقتي اللي عنده ايه اف ده، هل كل ضربه زي اللي قبلها وزي اللي بعدها؟ ده انا عايزك تركز في حاجه بقى من هنا ورايا، وانا قلت كام ده زمان واحنا بنشرح البالس الله يرحمه. فكنا بنقول ايه؟ كنت اقول لك لما تحط ايدك على البلس بتاع مريض الاي اف هتلاقيه الريجولار في الريزم، بس هتلاقي كل ضربه في الفوليوم مش زي اللي قبلها ولا زي اللي بعدها. مختلف ليه؟ لانه الامبلسز بتيجي بشكل الريجولار، فمره تيجي الامبلس اللي جايه سريعه فالقلب ما لحقش يملى فيضرب ضربه ضعيفه، تيجي الامبلس اللي بعدها ايه؟ مأخره شويه، يوم القلب يلحق يملى وهكذا. فتلاقي زمن الفيلم وظهار من سايكل لسايكل فاريبل، مره القلب يملى حلو ومره يملى مش كويس حسب الايه الريزم بتاع الفيلم. فتلاقي ضربات القلب مثلا هنفترض 140، تيجي تعد الهارت ريت من الايبكس تلاقيه كام؟ 140. ال 140 دول فيهم ايه؟ فيهم ضربات ضعيفه ضربات قوية، الضربات الضعيفة اللي في القلب زي 120، ال 120 ضربة دول مش هيبقوا كونتاكتد لحد ريديال بالز. مش كده ولا ايه؟ فأنا بالتالي بقعد أمسك هنا الإيبيكال ريت الاقيه 140، ده شامل كل الضربات الضعيفة والقوية. في بعض ضربات ضعيفة من شدة ضعفها مش هتقدر الأمبليتيود بتاعها يبقى كونتاكتد لريديال بالز، فتلاقي الإيبكس 140 وتلاقي الريديال بالس 120 ويبقى البالس ديفيسيت 20. عشان كده انا لو جيت قلت لك على حاله كومنت على الهارت ريت فيها وكان فيها اي اف كان لابد انك انت تعد الايبكس مستحسب السفاعه وتعد الريديال بالس وتحسب البالس ديفيسيت. فانت تيجي تقول لي ايه؟ بس انا مش عارف اعد. هو اللي بيعد فاكره ايه يعني؟ الكمبيوتر بيعد. هي الاي اف عامله ازاي؟ ها؟ Thank you. الجسم في الاي اف عادة بتعدي 10 يعني تعدي كل بص بقى كل ما البلس ديفيسيت يزيد معناها ان العيان مش كنترول ازاي؟ طيب تعالى بقى جميل نشوف البلس ما هو الاي اف ازاي بقى؟ انت بص الاي اف بص بيقول كده بس انت متعود على النبض 1 2 3 طب انت يا دكتور يعني لو البلس بيلغي يعني بيعمل كده تقدر تلاقي انت بالواحد 1 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 طبعا عدي بالاي بالتقريب انت على قد ما تقدر وتشوف هنا وهنا ولا انت لازم انت بقى ايه سلم زي اللي هو بيدخل واحد واقف على الباب ها وعمال يعد الناس اللي بتخش كده ناس عماله تخش ايه بطريقه ايه يعني كده عشوائيه عادي يلا 1 2 3 4 5 6 استنى وعمال يعد بالله فالعد بيطلع ايه مش دقيق مش مطلوب منك الدقه هنا بس لازم تشعر ان هناك فرق بين الايبيكال والايديا والفرق كام تقريبا انت بقى فاهم من الموضوع فيري اكوريت فانت عيني غلبان ومش عارف تعد مش عارف تعد شويه ضربات بتلخبط في ودنك مش عارف تجيبهم قد ايه في ربع دقيقه يبقى دي اسمها خيبه قويه ولا لا يعني لازم انا اعمل لك كده عشان تعد عد يا كابتن يلا يلا كده تخبط ربع مش عارف تعد ايه يا دكتور لا عد انت بقى تعمل ايه يا استاذ كل انت طب يجي بقى جميل يقول ايه؟ ده البلس البلاد بريشر توقعاتكم ايه؟ هيبقى كويس بس برضه لو العمليه سريعه قوي والاي اف شديده اتوقع الضغط ايه؟ يرضى باللو كارد الكابوت طب خلي بالك بقى الفصاي هنا دي مش فوكس واحده كذا فوكس في الايبريم كاروتيد سانس مساج هيبقى افكتيف ليه؟ تكتب لان في مالتيبول بقى فصاي مش فوكس واحدة هنسيطر عليها زي الباروكسيسمال انتراكار لا مش انا هنسيطر عليها طب ايه كمان ديسبارات ريسبارات الريسم موجودة ولا مش موجودة مش موجودة الهيس يقول مش هيك بيس ميك طيب النيك بينز بقى فيها هنا ايه مفيش كانون بس يبقى فيه لوس اوف اي ويف لوس اوف اي ويف هي الاتريال ادي العمليه لو حطيت سماعه القلب هتسمع يا دكتور دايما اتعود اي مريض عنده اي اف الكومنت على الهارد ساوند تقول ايه الهارد ساوند ار اوف فاريبل زي ما يبقى في كده ارتفيشال فال از ريجارد هارد ساوند زي ما تاني كليك اوف ذا ارتفيشال فال از اوديبل ما تقولش بقى الهارد ساوند عالي ولا طيب وبعدين ممكن اسمع بقى عن القلب ايه بقى؟ ده في مرمر ده في عفريت ده وخلاص بس كده تعالى بقى نعمل ايه؟ انفستيجيشن هعمل رسم قلب رسم القلب فيه ايه مش مهم خلاص انا هاكل ونعمل ايكو عشان نطمن ان القلب انا دايما اقول لك ايه؟ يعني في مثلا اصحابنا كتير جالهم اي اف كتير دكاتره كلهم دكاتره بس ايه بقى؟ كلهم الحمد لله يعني ايه الهارد سليم لسه فنقول له خلاص ما تخافش بقى يا عم هي باروكسيزما جايه تقعد شويه كده وتبقى رايحه هو طبعا بقى الواحد بيبقى ساعتها مرعوب بقى تلاقي هيب بقى وهتخش التنسف كير وبعد كده انا عامل كده ما تخافش يا عم بس انت هتروح فين في الاخر يعني لا سلم بس انت بس ظبط امورك عشان لما تيجي العمليه فاتت ينزلوا عليك يبقى يبقوك اي ادميشن فالمهم دي النقطه فبص تلاقي هنا عاملين له ايه بقى برضه اي حد فينا يجيله كده طب اعمل يا ابني تي 3 وتي 4 وتي 6 لا نورمال الحمد لله طب اعمل ايه نورمال طب كويس يعني انت كويس قوي بس هي جت بقى يعني ايه وانا هقول لك بقى شويه نصايح كده. هو بيجي له الحاجات دي بتبقى من حاجات معينه برضه في اللايف ستايل بتاعه بس كده. وبعد كده بقى نشوف ايه العلاج. هو بس كاتب لك ثلاثه ديفينيشن للاي اف عشان تفهم لان احنا زمان كنا ندرس الاي اف اللي هي كرونيك اي اف. هي كرونيك اي اف وخلاص كرونيك. لا ده الاي اف يا جميل في منها باروكسيسمال، يعني واحد يبقى قاعد في امان الله كده تلاقي قلبه مره واحده وعمال يلخبط هو ما فيش حاجه مش وتقعد لها ساعه ساعتين كده ها هوب تروح رايح لوحدها. دي اسمها باروكسيسم. في واحده ثانيه يبقى الباروكسيسم راحت تكتب جنب الباروكسيسم بتروح لوحدها بالبلد. طب البريزيستنت لا ما تروحش لوحدها تروح لما نتدخل. يبقى تكتب تروح بالتدخل، يعني لازم انا هتدخل بالعلاج. بالعلاج يعني مش هتدخل اعمل عمليه ده بالعلاج. انما الكرونيك ما هيش رايحه هتفضل طول هتفضل طول. شوف بقى حد ادي ايه ادي العمليه. طيب طب ايه اللي بيحكم الحكايه دي؟ ايه اللي يخلي الهيب تروح وتيجي؟ وايه اللي يخلي الهيب بص يا دكتور طول ما الهارت سليم الاي اف ممكن ان شاء الله تبقى باروكسيسمال او بريزيستال او بريزيستال. لكن كرونيك اي اف دي معناها ايه؟ يعني الهارت خلاص دايليتد وفي كرونيك ليجن موجوده فيه. زي مين؟ زي الجماعه اللي احنا بنشوفهم معانا في الدرس. في حالات كرونيك بس كده فعمره ما يرجع تاني. يبقى البوليسي بتاعت التريتمنت هتفرق. واحد باروكسيسما، الباروكسيسما يقول لك ايه؟ يعني يقول لك ممكن يبقى نو تريتمنت خالص. خلاص يعني ايه؟ يعني ناس كتير جالهم فعلا كده وكنا احنا بنستغرب ازاي يعني جالك ايه؟ ايه؟ وعملت تحاليل وانفستيجيشن ما عنديش حاجه. فالدكتور قال لي يعني مفيش داعي للعلاج يا ابني خلاص هي القصه ان شاء الله. قول يا رب ما تتكررش مع السلامه يا بس هنا برضو عايز اقول بقى هنا كلمه برضو. طب تاني البريزيستنت ايه يعني ايه؟ يعني هو جات له مش عايزه تمشي يبقى انا هخليها تروح بايه؟ يا اما بالكهرباء يا اما بالادويه. لا بالكهرباء لا بالادويه. خلي بالك انت ازاي؟ الدواء اللي عندك مين بقى اللي بيخليها تروح؟ الاول طب قول الاول الباروكسيسما. تاني الباروكسيسما قلنا ايه؟ هتروح لوحدها. طب لو راحت لوحدها السؤال بقى اخد حاجه عشان ما تتكررش؟ ففي ناس يقول لك مفيش داعي وناس يقول لك لا اديله ها بيتا بلوكر او دواء مندوب عندك اسمه كليكانين. هو مش فاهم يعني. بص في طالب حقيقه كان الوقت ده انا ما كنتش اعرف اصلا ان الاي اف ممكن يبقى باروكسيسم. اول مره اسمع الحكايه زمان قوي. فالوقت كان طالب معايا فالوقت جاي بقى هو كام كده كام يوم فالوقت جاي درس دكتور انا يعني كنت عايزك في موضوع كتاب مش عارف خير يا ابني. قال يا دكتور انا جالي ايه اف ايه اف ليه يا ابني في اف؟ لا ما عنديش حاجه. رحت للدكتور استاذ كبير عندنا معروف قاعد يعمل لي تحاليل ايكو وبتاع مفيش حاجه. فالدكتور قال له دي حاجه باروكسيسما ومش هتيجي تاني وخلاص ونو نيد هيب تري. استغربت قلت ايه ده بجد دكتور ايه؟ طلع الموضوع فعلا كده كان ايامها بقى الاي اف احنا كنا بندرس ان هي كرونيك على طول. فاهم ازاي؟ فهي فعلا باروكسيسما. بس الواد جه قال لي ايه بقى؟ قال لي بس يا دكتور مفيش بقى يعني حاجه خدها خالص. فبيني وبينك اوكي جم قالوا لنا ايه بقى؟ قال لك هو ممكن ما ياخدش وممكن ياخد ايه؟ دوز بسيطه من بيتا بلوكر. فالوقت كنا احنا تقريبا فاضل ثلاث اشهر على الامتحان. فانا صراحة قلت له بقول لك ايه؟ خليها ماشية بلدي كده. مشيت عندي عامل امتحانات وستريس وقرف. فهم بيتا بلوكر كده سمول دوز عشان ما الموضوع ما يجيش تاني بقى. ممكن يجي لك تاني. داخل على ستريس بصراحه وبعدين في بقى حاجات بتخلي اي حاجه تخلي الارض اكسايت ابعد عنها. زي ايه بقى النصائح؟ ايه يعني مثلا ايه؟ قصر في القهوه. يعني انا واحد جاله ايه ده؟ يعني مثلا فرضنا جالي وراح اقعد اشرب قهوه طول النهار برضه يا اخي ما ينفعش. ولا ايه رايك؟ يبقى ايه؟ خف القهوه. يعني ما اشربش خالص يا سيدي، اشرب فنجان قهوه في اليوم، تضرب لك واحد نسكافيه. بس في ناس بيضربوا سبعه ثمانيه قهوه اليوم، قهوه قهوه كده، عارفين كده؟ ده في ناس يقول لي انا ما اعرفش انام بالليل اشرب ايه؟ كوبايه قهوه. لو ما شربتهاش ما نامش. ايه ده بقى؟ ده بقى بالقهوه. وايه كمان؟ بيبسي، مش عارف كافيين، سجاد. ايه الادويه اللي بتكسايت الهارت في السوق؟ جميع ادويه البرد. كل ادويه البرد، لان ادويه البرد فيها ايه؟ انتي هيستامين. والانتي هيستامين دي خلي بالكم انتي كولينيرش، بتعمل تكفار ولها نيزل دي كونجستن وايفيدرين، ولك مش واخدين بالك. مش واخد بالك لما تاخد انت قرص الفلوريست ولا النوفاسكين وادويه البرد، لما تاخد القرص بالليل هيحصل لك ايه؟ ما انتش نايم. ولا انت بتنام؟ طبعا انت بتنام. يعني الواحد انا لو خدت قرص ده يوم انا مش نايم النهارده، لان فيها كافيين وافيدرين. اخدها بالليل طبعا انام ازاي؟ بعدين عندي برد. ده النوم هو اللي بيخلي البرد يقوم. يبقى انا اخدها امتى؟ خدها بقى كده، اخد واحدة الصبح واجرب واخد واحدة كده على ايه؟ عند العصر كده او قبل المغرب، عشان باجي بالليل اتخمت او ما اتخمت. مش تاخدها وتخش تنام، ما انتش نايم. يعني دي كل دي. وبعدين ايه بقى كمان؟ مودريشن اوف لايف بقى. يعني انت عامل حاجة بقى، انت جالك كذا، خليك حلو. في ناس بقى طيب البرسيستنت بقى اللي بقى عايزه تدخل. خلي بالك بقى البريزيستنت ممكن تقعد فترة. طب لو قعد فترة ممكن يحصل له ايه العيان؟ يحصل له ايه العيان؟ ممكن يحصل له اتريال ثرومبوز. مش الاتريال ما بتتحركش؟ طيب ده ممكن قعد يوم على كده او كذا ساعة طويلة. عشان كده اقول لك لازم تدي للمريض انتي كوين. لازم تدي له ايه؟ انتي كويس. خلي بال حضرتك لان الموضوع ده مش كويس. بعدين ممكن تروح حاطينه بعد كده على مين يا ولا؟ دي سي شوك. دي سي شوك كده. دي سي شوك هكتب لكم وصفه بلدي، مش بلدي يعني، طبعا وصفه علميه، وهنقولها ان شاء الله لما ناخد الادويه. دلوقتي هفترض جدلا انك انت روحت البيت، بس طبعا انت ما تعملش كده، اوعى تعمل حاجه وانت طالع، ممنوع. ما تبقاش تفتي وبالذات الادويه اللي هي اللي فيها لعب. استشير الاكبر منك ولو بالتليفون. بس انت هنفترض دلوقتي انك انت رحت البيت، التليفون ضرب، فجه عمك، بلاش ابوك يعني عشان ما تزعلش مني، وحكى له بالبيتيشن شديده. الحق يا ابني ده في كذا قلب اعمال مش عارف يعمل كده ليه. انا قلت ليه بقى ايه كده؟ رحت انت طبعا انت ممشي مش هتعالج يعني، فانت واخده وتروح رايح بيه على اقرب ايه؟ مستشفى. مش هروح للدكتور يعني. الناس يقول لك انت ليه دي؟ طب ما تروحش مستشفى ليه؟ مفيش ثقافه، ثقافه المستشفى مش موجوده عند الشعب المصري. لا صنعنا الدكتور نصحنا الدكتور هيجي الكشف هتزالي. طب ان شاء الله هتموت قبل ما يجي لك الدكتور ان شاء الله. المهم فتلاقي الدكتور يعمل ايه هناك بقى؟ بص في دواء اسمه اكتبوه على الشمال لحين ما تلبس اسمه في الصوره اسمه ريتمو ريتم ريتم يعني ريتم. ها ريتمو نور دواء ده عجيب. ريتمو نور 150 ملي جرام. تدي للعيان كويس كده اهوت، تدي للعيان منه 3 لأربع أقراص والبوس. وننتظر حوالي من ساعتين لثلاث ساعات. لكن بإذن الله، بإذن الله تعالى يعود ساينس. بس إمتى؟ لو كان الموضوع إيه؟ هيبقى يعني بسيط. إن شاء الله على فكرة حصل الكلام ده كتير جدا في ناس يعني. لو ما ينفعش هيبقى إيه؟ دي سي شوك. لو ما ينفعش هياخد ايه؟ دي سي شوك. بس خلي بالك في جميع الاحوال اكتب بقى ولما المريض يعود ساينس ريزم هتمشيه بقى تكتب ريتم نور قرص الصبح قرص بالليل لمدة تصل الى شهر. انا ليه بقول لك الكلام ده؟ طب انا ليه قلت لك كده؟ لانك انت بهذه الطريقة انت ممكن تلحق ناس كتير في اماكن نادية، اماكن بعيدة. تبقى متأكد ان الاي اف لا انت عملت له، بس في بقى شرط هنا. لو الاي اف كانت في مكادوكا، الاي اف هنا قعدت فترة، انت مفروض تدي للمريض انتي وأجل. ان شاء الله انا هكلمك على انتي وأجل مش عايز اتوشك كتير. دي بس حاجه كده يعني احنا بنعتبرها فيرست ايد. العيانين عقبال ما بيتشخصوا ينتقل من مكان لمكان بعيد، فين لما الدكتور ياخد باله يكون الدنيا خلفت. الانتي كواجولانت اللي احنا هنديه كامبرجنسي دلوقتي انا هديله، احنا سمعنا عن الكليكسان. كليكسان يديله 40 يونت تحت الجلد وانس كل 24 ساعة. الكلام ده لحين انتقاله الى مكان ملائم، لحين انك انت تصل الى استشارة القلب. يعني انا النهارده بص يا دكتور اقول لك اللي حصل معايا من شهرين. واحد صاحبي دفعتي طبيب تحاليل رجل مسلح، لما فيش تي سي كارديو جاله صادق صادق. الواد اتصل بيا انا عايز البيت، انا حاسس ان انا عايز يا ابني انا عندي ابلكيشن عندي ديفايس تجاري على البيت عنده. رحت فاعوا كليكسان او كليكسان رحت جايبين البتاع اللي هو الريتم ساعتين يا باشا بقى الستا خلاص. طب خليك ماشي بقى على الريتم النورمال الصبح وبالليل، وخليك ماشي على على الكليكسان او الانتي كواجولان اسبوعين بس عشان تبقى في الامان. بس انا بقى مش انا اللي هعالج بقى، انا عملت الايه؟ اول خطوه ده السيستم. بكره بقى حماده ولا بعده هتروح للوقت فلان ده اهو كمل معاه عشان يشوف القصه ايه. بس كده عشان يشوف القصه ايه. طلع ايه بقى؟ ابو حميد. بص بقى ابو حميد هو عشان بتاع تحاليل مش واخد باله. هو اولا هو بيشرب كميات قهوه غير عاديه، بيدخن جامد جدا، وبعدين هو اصلا هايبر تنسيف وكان بياخد بيتا بلوكر، بعدين راح موقف البيتا بلوكر. حاجات كده مع بعض حصل مع ايامها مش عارف كان في كده مش عارف، وانا اللي سافرت مش عارف فين وقعدت كام يوم ما كنتش بنام كويس، يعني في حاجه فاكتورز كتير حصل، لكن الهارد بتاعه نورمال. يعني هو ده التصرف في الوضع. طب لو العيان بقى ولا باروكسيسمال، باروكسيسمال راحت لوحدها، الريزيستنت هو صاحبها اللي انا اديت له الريتم نور بتروح مع التدخل. ولو هو ساعتها ابو حميد صاحبي ده هو لو كان ما استجابش للريتم نور انا قاعد بقى معاه، انا قاعد بقى جنبه هروح فين؟ اقعد يا ابو حميد واطمن وانت بتبقى كويس خالص. هنشرب حاجه كده وروق نفسك كده. وقعدنا شويه هيعدي 3 4 ساعات الموضوع كده. طب قول على احمد بقى هروح المستشفى دي سي شويه عارف. لا ده كرونيك. يبقى كرونيك بقى ايه؟ خلاص ازاي الجماعه اللي هم دول تسال عليهم كلهم كلهم بياخدوا ايه؟ ديجيتاليز وانتي كوانتلنت فور لايف على طول. طبعا الديجيتاليز بيحسب الاي بي بلوك والانتي كوانتلنت هتحميني من الايه؟ المشاكل اللي بتحصل. خلي بالكم بقى يا شباب الناس اللي عندهم اي اف لما بيجي لهم انبولايزيشن بيحصل له ايه؟ هتقول لي بقى شلل نصفي مش كده؟ ده اتشل مش كده؟ واللي حصل له مش عارف ايه؟ ماشي. لا في ناس مش كده. يعني تلاقي مثلا ايه يا دكتور؟ الاي اف كومن هي بتحصل في السن الكبير، على فكره في رقم مزعج جدا مكتوب في المذكره، نص في المية من البشر عندهم ايه؟ نص في المية، يعني ايه نص في المية؟ يعني كل 100 بني ادم في نص بني ادم. طب نص في المية دي يعني يعني يعني كل مليون فيهم كام؟ حد يعرف يحسبها بسرعة؟ ايه؟ ايه؟ 2 مليون فيها طب بلاش يا دكتور 1% 1% في المليون كام؟ 10,000 5,000 بس يا جماعه 1% 10,000 المليون 1% 10,000 يبقى نص في المية 5,000 ولا انا غلطان؟ صح 5,000 اضرب بقى 5,000 في 80 اللي هم 80 مليون هيطلعوا 400,000 نص مليون بني ادم في مصر فايبر ريليتد عمالين بيرفرفوا. طب يمكن رقم اكتر مش عارف بس هو كده هو كده كتير يعني عدد كبير. فالعيان بقى بص بقى الست دي بقى انا بقول لك حاجات مهمه عشان التجارب دي بتبقى مهمه قوي. واحده ست دكتور الست دي يعني ايه؟ هي ست معرفه كده يعني. فالست ايه؟ زي كل الستات القدر بالنسبه لكل الستات كلهم هيتحطوا في خد اليك في زمن ما. هتلاقي الزوج توفى الى رحمه الله على طول. ده قانون عظيم. الرجال بيتوكلوا على بسرعه والست بتترمل. الولاد كبروا واتجوزوا وسابوا البيت خلاص وهي قاعده لوحدها. خلاص نو واي قاعده لوحدها. ابنها الصغير معاها يمكن شويه. العيال يقعدوا يبدلوا عليها والكلام اللي انت عارفه. فالوضع ده بيعمل اكتئاب الست دي. مش كل الستات بتبقى شاطره في الحته دي. في ست بقى تقلب معاها بدم ومش ولاد وتقعد بقى تدور على حد. انا شو عايز اشوف بنت صغيره كده تقعد مع عمي ومش عارف ايه افلام العربي. فالمهم الست ايه؟ مكتئبه. تروح ايه عندها ضغط وبتاع مش عارف ايه يقولوا لها هي مكتئبه. طب ما تيجي تبص عليها ومش عارف ايه وحاجات زي كده. الست مكتئبه بس بطريقه غريبه شويه. يعني تحسها ان هي مش عارف وانت بتتكلم معاها كده هي كويس بس مش عارف في عندها حاجه باصله كده. اون اكزامينيشن مفيش اي حاجه اب نورمال خالص الا انها عندها ايه اللي بيحصل؟ شاور او انفلاي صغيره في البرين دي بدات تدخل على الدمنشيا. كنت عايز تقف لو حاجه كبيره هتروح لطشه فوق تتشال على طول. لا هي عندها حاجات بسيطه عماله تحصل كيس والست عقبال بقى ما وصلنا وعملنا الفول انفستيجيشن اعمل رنين مالتيبل سمول انفاركس موجوده في البرين. يبقى اللي هو ما اللي شافها من الاول الله يعلم هي عندها ايه اف من امتى شاف جاي لها ايه ديكلاين في الكوجنيتيف فانكشن دماغها مش مظبوطه. يعني ايه؟ حتى بامانتها يقولوا لي بس مش عارفين ان هي مش مركزه او بس هي كويسه. ده نوع من الديكلاين في الكوميونتي. ده كله يبقى مش لازم الشلل. يبقى دي بقى بعدين في ناس يقول لك ايه؟ اصل هي ست كبيره ده عندها حاجه و70 سنه هنديها انتي كوانتلنت؟ اه طبعا تديها. انت عبيط ولا ايه؟ ايه اف لازم تاخد انتي كوانتلنت. بس مفاهيمك النقاط دي عشان انت ما تبقاش عبيط في الحته دي. الهيب دي مهمه جدا شكلها ايه. يجي بقى بعد الاي اف اظن هيبقى في ايه اكسترا سيستول. بص معايا على الرسمه بتاعه الاكسترا سيستول والرسم اللي احنا عملناه معاكم قبل كده في الكليه. هنقوله تاني. انا عامل لك اول امبلس عباره عن ايه؟ سيستول دايستول. شايفينها؟ سيستول دايستول وكاتب لك عليها ايه؟ اس اي نوت امبلس. دي نورمال. الثانيه اس اي نوت امبلس سيستول جايه في الدايستول راحت جايه فوكس راحت عامله امبلس زياده راح القلب استجاب لها راحت عامله اكسترا سيستول. يبقى بص يا قدام كده بص عندي كده بص عندنا اول ضربه سيستول دايستول الثانيه دايستول الثانيه دايستول بص سيستول دايستول جايه بتعمل دايستول راحت جايه فوكس راحت ضربه امبلس راحت عامله ايه؟ اكسترا سيستول. يبقى واضح ان سبب الاكسترا سيستول ايه؟ هو امبلس زياده جت للهارد اثناء الدايستول. صح ولا لا؟ فراح عامل الايه؟ الكونتراكشن الاكسترا سيستول الزياده او بمعنى ادق جت امتى؟ اثناء لو تفتكروا ريلاتيف ريفراكتوري بيريود اوف دي اس اي نود امبلس. راح جاي القلب بعد كده هنا القلب تحس ضرب ايه؟ كانه ضرب ضربتين كده يعني ضرب ضربه زياده مش كده؟ فالقلب يقول لك ريح شويه. اللي هي اسمها كومبنساتوري بوز. طب ليه بقى القلب هنا واقف وعامل التريحه دي البوز دي؟ لانه الامبلس خلي بالك يا دكتور خلي بالك الامبلس بتاعت الاس اي نوت وقعت فين بقى؟ في الابسليوت ريفراكتوري بيريود مش كده؟ اوف دي ايه؟ دي اكسترا يعني جايه مقطوع القلب. الكلام ده مش مهم على فكره. بص انا اول ما اسمع ابسوليوت افكت وريلاتيف وانفلكس واوتفلكس انا شخصيا من زمان مش عايز اتكلم. العلم الكلينيكال فيه بشخص ازاي انفستيجيشن تريك ما تقربش اهلي. وانا ايه كهربائي ولا ايه؟ في ناس ما يحبوا الحاجات انا ما بحبش. تعمل اسمه اكيد كنتوا واخدينه زمان وانتوا اطفال. احنا كنا اطفال. هو بيقول ايه بقى؟ هو بص يا دكتور يبقى السؤال هنا عندك مكتوب ايه سبب الاكسترا ستول؟ ان الفوكس اللي ظهرت رامد امبلس اثناء الريلاتيف ريفراكتوري بيريود اوف ذا اس اي نود امبلس اي اثناء الدايستولي بتاع الاس اي نود. طب ليه بقى القلب ريح؟ عشان الامبلس بتاعت الاس اي نود بقى اللي جايه بعد كده لما طلعت لقت القلب مشغول بالاكسترا سيستول يعني كانه وقعت الامبلس اثناء الابسوليوت ريفراكتوري بيريود اوف اس اي نود امبلس فالقلب ريح فسموها بوز واطلقوا عليها كومبنساتوري بوز لان القلب هيملى كتير فراح طارت بقى السي نود امبلس في الاخر قويه. يبقى انا عندي كام ضربه مرسومين عندكم؟ اربعه. كام ضربه؟ اربعه. مين اضعف واحده فيهم؟ الاكسترا ستون. شايفين الاكسترا ستون ولا مش شايفين؟ صغيرة. ليه الاكسترا سيستول صغيرة؟ لأن القلب ما كانش لحق يبلى، ما هو سيستول سيستول ما لحقش وراح ضرب. فأنت دلوقتي الأربعة امبلس دول هتلاقيهم موجودين على الإيبكس. الأربعة دول، الأربع ضربات دول بالاكسترا سيستول موجودين على الإيبكس. لكن لو شفت الميديال بالز ممكن تلاقيهم ثلاثة. ليه؟ لانه اضعف واحدة هي الاكسترا ستون ممكن ما تحسهاش خالص وفعلا ما بتتحسش كويس على الميديال بالز. امال بقى حسب سؤال، طب العين يشتكي من ايه؟ انتوا شوفوا الرسمة دي نفسها. العين لو هو بقى يعني فظيع هيشتكي شكوى بس مش هتحصل ابدا. ولكن عندي ضربة زيادة. ضربة زيادة عارف يعني ايه؟ يعني هو حس الاكسترا ستون نفسها. وده unlikely. او يقول ان انا بحس بضربة جامدة strong beat اللي هي البيت اللي بتيجي بعد البوز. دي اوقع واحدة. دي هي most likely. بس هو المريض ما يقولكش انا بحس بضربة جامدة، يقولك انا بحس بضربة زيادة. هو ما يعرفش. وقلبه شغال كده وتلاقينا احنا ساعات كلنا نبقى قاعد كده مرة واحدة ايه؟ تلاقي الهارت رقع كده رقعة. دي strong beat. في ناس بيحسوا البوز هتلاقي القلب ماشي كده وبعدين يا دكتور احس كده ان هو ايه بتحس البوز بس كده. في واحد بقى لو دكتور، في دكتور بقى تلاقيه قاعد هو دكتور وغير اكسترا ستون فقاعد بقى مع نفسه ماسك السماعه طول النهار والليل دماغه تعبت وعايش بقى مع الايه مع الخوف وعمال يسمع. طبعا ده ممكن بقى يحس بالاكسترا ستور والبوز والسترونج بيت بعدها كمان، ممكن لو عايز يحس بكل حاجه. طبعا دي نقطه مهمه جدا. الاكسترا ستور مبدئيا مبدئيا ايه حاجه ما تخوفش، واسبابها هي كل الاسباب اللي بتعمل تاكيكارديا، يعني كل ما هو اكسايتنج للهارت هيعمل. واكتب برضو الشائع، اكتب كده قهوة سجاير قلق. يعني حضراتكم بص يا ولاد بيقول لك مفيش مخلوق على وجه الارض ما جالوش اكسترا ستون. كبار وصغار. اي ثينك بعضكم حس بالاكسترا ستون ولا ما حسيتوش؟ بس ليه بقى؟ اصل انا ما نمتش كويس، انا مجهد، انا شارب قهوه، انا شارب بيبسي، انا مش عارف ايه، انا متضايق. يعني لازم كل حاجة ضربة ضربة حلوة وتجري كده. فإن شاء الله مصيبة إن شاء الله. طب تعالى نطبق عليها الاسكيما. اوصف البلبيتيشن، هيقول لك إيه يا جميل؟ الريجولار بلبيتيشن اتريست. طب لما يجري؟ لما يجري هيبقى فيه تاكيكارديا بس هتبقى ريجولار. ليه؟ خلي بال حضرتك. ما هو شرط حدوث الاكسترا ستون؟ أن تقع بص بالبلدي إن الإمبلس تقع في الدايستول. حلو كده؟ أو في الريلا دي بتفكر لما المريض يجري هتلاقي الهارت عمال يجري. فتلاقي زمن الدايستول قل أو زمن الريلاتيف ريفراكتوري بيريود قل من الجري والتاكيكارديا. يبقى معدل وقوع الإمبلس بتاعت الإكسترا ستول في هذا المكان هيبقى قليل. مش كده؟ يعني اهو انا عملتها لكم زمان ازاي فاكرين؟ قعدت اعملها لكم كده. قلت لك ده الاكسترا ستون بص ستون دايستول راح كان امبلس راح عامل اكسترا ستون. ستون دايستول اكسترا ستون. طب انا هطلع اجري ستون دايستول بص اهو شغال ستون دايستول. انا جريت بقى تلاقي الفوكس عمالة ترمي الامبلس مش عارفة تخش جوه الايه؟ مش فاهمين حاجة. طيب on examination هلاقي النبض على فكره الاي اف يقول لك ايه؟ ما تعرفش تعد اربع ضربات متتاليه من النصف. هتلاقي الاف كده اهو واحد كده اهو واحد اثنين ثلاثه ما يجوش اربعه. سبحان الله فعلا ما بيجوش، حاجه غريبه قوي. الاكس اسطوري تقدر تعد اربع ضربات تانية منتصف. طب سؤال، من الرسمة اللي فوق الاكسترا ستون فيها بالسس ديفيسيت ولا ما فيهاش؟ هتقول لا فيها. طب اهو مش مرسوم فوق اربعة؟ مرسوم اربعة ولا لا؟ طب الاربعة دول كلهم على الايبكس. مين اللي مش هيوصل لريديال بالس في الغالب؟ الاكسترا ستون نفسها. بس هتلاقي البالسس ديفيسيت اقل من 10 لكن الاي اف العمليه بتبقى اكتر. طب الاكسترا ستول بقى ايه رايك؟ الاكسترا ستول تاثيرها على البلاد بريشر مفيش. طب تاثيرها ايه على ايه رايك في كلمه كاروتيد ساينس مساج؟ كاروتيد مساج يعني انسيجنيفيكت يعني يا دوبك هو الراجل ايه بص بطل خلاص الحق في ايه؟ اعمله ايه ده؟ اجي اعمل ده؟ انت كنت لسه بتعمل كده تلاقي ايه راح صح ولا ايه؟ مش لازم. نفس الكلام في النيك فينز كل ده ملوش لازمه برضه. يبقى القصه كده منتهيه العلاج. بص باختصار شديد اكتب كده افتح قوس جنب التري خلاص كده in absence of organic heart disease طالما مفيش organic heart disease بقى بالايكو والحاجات دي يا ولاد كده اهو خلاص هتقول للمريض ايه اكتب اللي هو يعني هتقول للمريض ايه بص هذه الجهاز forget it انساها لو سمحت ما تركز معاها لان في ناس اصلا يركز قاعد عامل ايه في واحد كده كان طيار الواد كان طيار طبعا الطيارين دول بيتكشف عليهم بشكل دولي فالواد جاله مرض اكسترا ستول طبعا الواد بدا يقلق بدا يكشف عليا وهيعمله طبعا بدا يكشف بره لان انا بحس ان في حاجه كده لازم اكشف وكده مش هروح كده اقول لهم على طول وبتاع ولسه في امان يا ابني انت بتشرب قهوه وبتشرب زبده بطل القرف ده هو خلاص قاعد بقى طول النهار ماسك الخط ومركز طالما مركز هتجيلك يعني فانت انساها تماما وتقول له بقى يبعد عن القهوه بيبسي السجاير وينام كويس ينام كويس دي مهم قوي الحكايه لازم يستريح تعدي تديله سيديشن وخد كام يوم كده حاجات تخمدك شويه لو بقى الحالة إيتريال الإيتريال بس ما نخافش منها قوي لو ال طب انت هتقول طب انا اعرف ازاي إيتريال من بتجيب اكسترا ستول بالاي سي جي مش هعرف الا بالاي سي جي كان زمان بيعلموها لنا نجيبها كلينيكال بس مفيش داعي خالص اخرها هياخد بيتا بلوك لو جه بس هو مخه مفيش حاجه يعني انا بص في ناس بقى ايه بيبقى مخه هو موسوس لا يا عم انا ابويا جاله الموضوع ده ومات يا ابني مالهاش دعوه مفيش خلاص خد زفت اهو التريك ولا نفس البوليسي بس التريك بقى في حاجه اسمها الدينجرس اكسس في اكسس ستول مش حلوه هتلاقي مكتوبه تحت مربع واقطع هي ايه بقى يا دكتور؟ يقول لك فريكوينت طب يعني ايه فريكوينت؟ يعني ايه فريكوينت؟ يعني اكتر من 10 اكسترا ستول في الدقيقة او اكتر من 6 او 6 من 6 او 10 مش كده؟ اكتر من 6 في ناس بقى اكتر من 10 ازاي؟ اكتر من كام؟ تبقى حاجه اسمها مالتي فوكال وتبقى في التريكولر اكتب الكلام ده اهو انظر الاي سي جي يبقى انا هعرف الدينجرس اكسترا ستول بالاي سي جي في الحاله دي في وجود اورجانيك هارت ديزيز يبقى انت لما تيجي تقول يا دكتور يا دكتور ده انا والدي بص اسكيميك هارت ديزيز خلي بالك اسكيميك هارت ديزيز وعنده مالتي فوكال فريكوانت اكسترا ستول طب ايه تفتكر اكسترا ستول ممكن تقلب بالتريكولر تاكي كارد. شوف ازاي؟ تقلب بالتريكولر تاكي كارد. سمعت ناس يبقى عشان كده يقول لك اديله ايه بقى؟ اميودارون. الاميودارون ده احنا خدناه فين؟ في الفنتريكولر تاكي كارديا ان بتوين اتاك. ممكن برضه بيتا بلوكر وحاجات زي كده بس يعني اهتم قوي بالاكسترا ستول امتى يبقى امتى نهتم بالاكسترا ستول اذا كانت فنتريكولار اذا كانت فريكوان اذا كانت مالتي فوكال هتقول لي يعني ايه يعني في كذا فوكس بترمي اكسترا ستول وده هنشوفه في رسم القلب طب خايف من ايه؟ خايف لحسن تتحول الى ventricular tachycardia، وفي الديب كارديا بيبقى مشكله بعد كده فايبريشن ويحصل كاردياك اريست. تمام؟ حلو. القصه هتقولنا بقى الهارت بلوك او في بريدي كارد. بعد كده هنبقى نرجع للبتاع الثاني. هتقولي ما عندهاش الاعراض التانية، مش لازم لو سبتها بقلب في ميل 45 سنة في عندها شوية ويت جين على شوية كونستبيشن، ومش هقول لك ان هي بتنام على نفسها والكلام الفارغ ده، هو اون اكزامينيشن يعملك فيلم عربي في الاكزامينيشن كده عشان يدوهك، وتلاقي في وسط الكلام مكتوب ايه؟ الهارت ريت 62 بير مينت. 62 بير مينت على حدود، بس ده مش بريدي كارد يا ماما، بس يعني مين مرضه فينا 62؟ معلش يعني مامتي مرضها 62، هل مامتي دي رياضية؟ هل انت سيبها النار وهي ديب سليب؟ هل هي بتاخد فيتا بلوكر؟ لا لا لا. طب انت ليه بقى نقطة كده؟ يا حاجة بقى كان عندها ايفنت، بعدين هي برضه عندها انسان ولا حاجة؟ لا، يبقى هنا على طول فري سري فري ديفور ديسيرش. بماذا يشكو؟ طبعا العيان بقى ممكن يجيله كمان ايه؟ من البيتا بلوكر، من الكالسيوم شانلز، الفراباميل، الادوية دي. طب ايه كمان بقى جميل؟ ما تنساش الانتراكرينيال، يا دكتور انكريز في الانتراكرينيال تنشن بيعمل حاجتين، بيرفع السيستوليك بريشر ويعمل بريدي كارب. لازم تعرف هذه القاعدة، انا قلتها لكم قبل كده بس اكتبوها تاني عشان تمرر جابوها من الامتحان. يعني جاب مرة حالة بريد تيومر وقال لك وبلارينج وفيجن وبابليديما، يعني واضح ان بريد تيومر مش مشكلة. فالبلاد بريشر كان السيستوليك عالي وكان البولس كان لو نورمال، فبيقول له يعني ايه تعليقك على الفايتال ساينز؟ طبعا تعليقي في كذا بسبب الايه؟ الانكريز الانتراكرينيال تنشن، بيعمل سيستوليك هايبرتنشن. والسيستوليك هايبرتنشن ده بين قوسين لو عايز تكتبها اسمه كوشين ريفليكس، مش قلت حاجه زي كده مره، وبيعمل براديكال. نيجي بعد كده بالنسبه بقى للاعياد، بيشتكي من ايه وما بيشتكيش من حاجه خالص، مش يشتكي من اي حاجه. انت لازم تقيسه، وهتلاقي الهارت ريت طبعا واطي، هتلاقيه ريجولار. طب ايه رايكم في الريسبيراتوري ساينس اريزم؟ موجود ولا مش موجود؟ انتوا ريحتوا الريسبيراتوري ساينس اريزم موجوده، لان الاس نود هنا هي البيس ميكر. طب ايه تعليقك على الكاروتيد ساينس مساج؟ ايه رايك؟ اعمله؟ الراجل بريك الكارد تعمله كاروتيد، اعمله ريح وضغط. المهم في الانفستيجيشن، مكتوب في الانفستيجيشن حاجه ولا مش مكتوب؟ اكتب اي سي جي وبس. ايوه اي سي جي ودي سي اتش، وفي الاخر التريتمنت. الحقيقه يعني نو تريتمنت اكسبت تريتمنت اوف ذا كولز، يعني لا داعي ان احنا نعمل حاجه خالص هنكسب. في ناس بقى من عندهم اولاد ساينس برادي كارديا شديده، احيانا تحتاج لبيس ميكر. شوف بقى يعني تلاقي واحد ضبطه مثلا 45 ساينس، ده نتيجه بعض خلل، خلل في الاس نود نفسها، دي قصص كده مش مشكله دلوقتي. فالعيان ده ساعات بيضطر تحط له احيانا بيس ميكر. ده مش الهارد بلوك سهل قوي، ان في حاجه اسمها اول نوع من الهارد بلوك اللي هو ايه؟ اللي هو الاي في بلوك. الاي في بلوك ده هندرسه اللي هو على مستوى التليفون. وفي حاجه اسمها ليفت باندل برانش بلوك ورايت باندل برانش بلوك. الليفت باندل برانش بلوك ورايت باندل برانش بلوك دي معلومات في الاي سي جي، بس اعرفوا معلومتين قلناهم مره في الكلينيكال اللي هي عن السبلتنج اوف سكند هارت ساوند. فتلاقي مكتوب انه الرايت باندل برانش بلوك بيعمل وايد سبلتنج اوف اس 2، بينما ليفت بارد برانش بلوك كان ممكن يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ريفرس سبليتنج. يعني ده كلام مش لكن الكلام ده يبقى اكتب ده اي سي جي فايند. ده اي سي جي. خلينا بقى في الهارد بلوك الرئيسي اللي احنا بنعرفينه اي بي بلوك. نمسك الاي بي بلوك اللي هو مين؟ مين فراس القلب اللي بيمثل مرور الامبلس من الاتريوم للفنتريوم؟ في حاجه اسمها بي ار انترفال. حاجه كويسه. فبص يا دكتور فيرست ديجري هارد بلوك خلي بالك منه جاست برولونجد بي ار انترفال بس. بس بص ايه شوفها كده برولونجد وفيكسد. برولونجد وفيكسد. طب انا عايز برضو يا دكتور خليك معايا وسمع دلوقتي انت راجل دلوقتي قاعد اهو الاسجنود عندك بتضرب 80 ضربه وعندك فيرست ديجري هارت بلوك بسيطه جدا. خلي بالك بسيط اللي هو البسيط ال 80 امبلس اللي في الاتريوم هينزلوا الفنت مفيش مشكله ان شاء الله. فتلاقي البني ادم ده نو سيمبتوم اتول. هتقول ازاي بس يا حبيبي البلوك بسيط لن يؤثر على مرور هذه الامبلس واصبحت جاست اي سي جي فاين. يعني زي بالظبط كده لما بقول لكم يا اولاد كلنا هنقوم دلوقتي هنطلع نجري على الكليه. قعدنا هناك بعد نص ساعة. فالطريق كان فيه بلوك بسيط. في ناس وصلوا وفي ناس يعني حصل تأخير في الطريق بس كل الناس وصلت بعد نص ساعة. فهمت كلامي؟ هو ده اللي حصل. يبقى هذا البلوك كان ضئيل. يبقى هذا الشخص لن يشكو. هيتفلس امتى؟ هتعمل اي سي جي روتين. طب ايه السيجنفيكانس هنا؟ حط بس السيجنفيكانس ما تبعت لك انت سيرش فورس كوز. يعني انا عملت رسم قلب لابويا قلت له يا بابا تعالى بس اعمل لك كده اي سي جي حلو كده عايزين نطبق على صحتك وبتاع فاهم ازاي؟ فالمهم الراجل طلع عنده ايه؟ فيرست دي هارت بلوك. ايه السبب؟ بياخد دواء بيتا بلوكر بياخد كاني ماني. طيب احاول ادور على السبب. الحاجه الثانيه ابعد عن الميديكيشن. يعني مثلا فرضا انا عندي فيرست دي هارت بلوك دلوقتي يعني باخد مثلا بيتا بلوكر بيتا بلوكر. لو البيتا بلوكر فيري اسينشال بالنسبه لي يقول لك مش مشكله بس تابعه. لكن طالما ان انا اقدر اغيرها طب ما تبعد عن الشاروخ دي عشان الموضوع ما ايه؟ ما يزيدش. لكن الهارت بلوك من سكند ديجري وسير ديجري مهمين جدا. خلي ان كل ده اي سي جي بقى. يعني جمال الاريزميا يبان في رسم القلب. شوف بقى رسم القلب كده سكند ديجري بس الاول. افهم مني ما تقراش. افهم مني سكند ديجري عباره عن ايه؟ بص بقى يا دكتور انت الايتريم عندك بيضرب كام ضربه؟ 80. نزل من 80 60 للفنت. يبقى ده معناها ايه؟ ان الايفي بلوك كان يعني لحد ما شديد شويه ففي شويه نزلوا وشويه ايه؟ ما نزلوش. طب انت قول لي بقى اعمل حاجه. قول لي دلوقتي لو انت البتاع بتاعتك دي الهس ينود عندك بتضرب 80 وبينزل من 80 للفنتريكل 60 طب انت هتشتكي بايه؟ ممكن ما اشتكيش بحاجه خالص. بس في حاجه ممكن تحصل في وقت من الاوقات. اولا هو في تو تايبس. تو تايبس اكتب يا فوق كونتر اي سي جي. ده كلام ما ينفعش. ده مش نظر ده خالص. ده لازم اي سي جي عشان تقدر تفهم يعني ايه عشان تقدر تفهم يعني ايه تايب 1 وتايب 2. مش مشكله. المهم انه ايه اللي بيحصل؟ بص خليك معايا يا دكتور. ايه اللي بيحصل؟ في جزء من الامبلسز فوق ما بينزلش. خلاص كده يا اولاد؟ فبص بقى الراجل ده ممكن يحصل له ايه؟ بص بقى يحصل ايه يا دكتور؟ هيجي في وقت احيانا يحصل مشكله. بص تخيل الاس يو نود امبلس دي. بص بص اهي اس يو نود امبلس ضربت فوق. بص اهي طم عدت طم عدت مفيش مشاكل اهو طم ما عدتش طم عدت طم ما عدتش طم عدت طم عدت تحدد تلاقي الراجل ايه قاعد اهو في حاجات مش عارف. يجي في يوم بقى بص طم ما عدتش طم ما عدتش طم ما عدتش يروح الراجل ايه مغمى عليه سيكوب اسيست اترمى في الارض فضل الوضع كده مات خلصنا خلصنا شيء هتفل موضوع خش النار خلاص تمام كده. لا دي بقى ربنا اراد بعد ما وقع اغمى عليه راحت الدنيا ماشيه ثاني بام نزلت بام نزلت بام نزلت يبقى ايه فايده ايه ممكن ماشي مش عارف تدخل يا ابني والله مش عارف اللي حصل لا لا لا كلونيا الراجل بقى كويس لا خلاص حفلة مش يعني ما فيش حاجة بص دي بقى الحاجة اللي بتضايقني ده دكاترة كتير جدا يعني هو كان هيقوم عليه وفاق ما فيش مشكلة عادي خلاص المرة الجاية هيموت المرة الجاية هيموت يا بابا الراجل ده لازم ايه يركب بيس ميكر عشان كده دايما يقول لك ايه اعرف هذه القاعدة اكتب اي مريض يشكو من سينكوب تشيك كارديو فاسكولار سيستم وانا قايل الكلام ده قبل كده اي مريض يشكو من سينكوب او يعني من بلد اغماء اغمى عليه وفات ها تشيك ايه كارديو فاسكولار هتعمل ايه انا هعمل اسم قلب ايكو وهعمل هولتر انا مش هشكو تعمل وافحصه اكتب واكزامينيشن واشوف البلاد بريشر واشوف يا لحتى بص للناس اللي هو مش دكتور والله كذا مره تلاقي الواد نفسه ابنه واد بيفهم كده واد مش دكتور هو مهندس ولا حاجه طب يا دكتور بس هو والدي اغمى عليه خلاص مش مشكله عدت يعني بس مش في تحاليل واشاعات برضه نعملها عشان نعرف سبب الاغماء طبعا ولا بقى نستنى المره الجايه ما يفضل شوف ازاي اسمها ايه الاتاك دي ادم ستوك انا بقولها ادم ستوك فيقول لك دي مش مضمونه لو شخصت الراجل ده انت بقى ايه اغمى عليه وعدى ورحت عامله الحاجات طلع سكن ديجري هارت بلوك بالمنظر ده هو بيس ميكر فاقول لك ركب البيس ميكر وفل الفل خلي بالك في ناس كتير مسؤولين كبار يعني في البلد زمان يعني كمان هم المعافرين اللي كانوا ماسكين البلد دي كله ماشي بالبيس ميكر بيس ميكر اللي بتركب بيه يا دوك فظيع يعني موت بيس ميكر شغال عجيب روح طلع طقس البيس ميكر عمال يشتغل ما بيغلطش ما بيغلطش زي الساعة بس هو ايه هو بتاعك قد كده ومزروع هقول لك بقى كمان بعدين المرة الجاية سرع كده سطر جينيس جهاز الكتروني رائع يعني هقول لك حاجة ايه رأيك لما انت تشتري ساعة ثمنها 5000 جنيه ما في ناس يحبوا يجيبوا الساعات اللي هي هل الساعة دي جهاب 5000 و10000 وفي ساعات ب 100000؟ أمال إيه؟ واحد عنده مثلا مليارات يقول لك أجيب ساعة كذا، هل الساعة دي ممكن تأخر أو تقدم؟ لا لا دي هتفضل شغالة دي، البيس ميكر فسادي، البيس ميكر ده تصنيع رهيب وبيوصل بقى خد عندك من 10000 لحد 100000 وأنت طالع حسب الأوبشن في بيس ميكر يخليني اجري وبيس ميكر يخليني اخش في خناقات وحاجات انت عايز ايه في خناقه سكيورو مخطط يعملوا ريسيت على الخناقه واروح داخل في الخناقه ادي اسمها ادم ستوك طب نشوف انظر هدي اسمها ايه بقى اكتب اكتب على ادم ستوك دي سينكوب اتريس مش الكارديولوجي كان تي سي كوب اكسبشنال الاورف سينوس وبوزيشنال مين يفتكر البوزيشن في الليفت ايدر الفيكسوب وادي ادريست نشوف بقى الكومبليت هارت بلوك ده نفس الكلام انقطعت الصلة ما بين الإتريم والفنتريكل. مفيش بقى صلة. يبقى الإتريم شغال بمين يا ابني؟ ما تردوا عليه. تعبانين. تعبانين. انقطعت الصلة ما بين الإتريم والفنتريكل. الإتريم شغال بإيه؟ الإسينو والفنتريكل. ايديو بنتريبلر ريزم. يبقى انت تتوقع اولا ايديو بنتريبلر ريزم يتميز بايه بقى يا اولاد؟ انه ريجولار لكنه فيري سلو. يعني حوالي 40 كرمام بس ايه؟ ريجولار ما يلخبطش. طب بص يا حبيبي هيحصل ايه بقى يا جميل؟ بص هيحصل ايه؟ كان الايتريم شغال اس اي نو والبنتريكل شغال بالايديوبتيكال ريزم اوكيشنالي هينقبضوا قصاد بعض فيحصل ايه؟ كانون ويف. كانون ويف سميناها فين قبل كده؟ البنتريكلر تاكيكارديا لما كانت الفوكس في البنتريكل والبنتريكل كان يتبعها ولكن الايتريام كان تابع للاس اي نور. بس يا ابني ثانية يا بابا. فالمهم الراجل جاله ايه؟ جاله كومبليت هارت بلوك. الكومبليت هارت بلوك ده بقى مكتوب كلمه كده ان الهارت ريت قليل وريجولار بس البلاد بريشر كام؟ بيبقى عالي. عالي مين؟ سيستوليك. ليه؟ لانه البرادي كارديا هنا جامده فهتبرم الدايستول يوم القلب يملى جامد يوم يدي ستروك فوليوم كامل. الستروك فوليوم العالي يعلي السيستوليك بلاد بريشر تاني. يبقى الكومبليت هارت بلوك ايوه صحيح ان الهارت ريت قليل وكنا نتوقع ان الكاردياك ابوت هيقل لدرجه السيستوليك بريشر لا ده هو عنده برادي كاردياك وعنده فيلنج للهارت للفتر يبقى كويس عشان الدايستوليك تايم هيبقى يعني ما شاء الله هيبقى حلو قوي وبالتالي هيملى جامد وبالتالي يضرب ايه؟ يضرب جامد يروح عامل لك ايه؟ سيستوليك هايبرتنشن. بس تكتب بروفايدد بايه؟ ان المايوكارديا جود فانكشن. يعني انا انا عندي برادي كارديا وهاملة كويس لازم انا بقى كويس وايه وعندي بامب كويس. كل ده كلام جميل يبقى بص ظهر انا عندي في مذهبي مرضين بالنسبه لكم بيعملهم كانون ويف. واحد في التاكي كارديا ده التاكي كارديا والتاني برادي كارديا. يبقى نكتب على شمالنا كانون ويف والتاكي كارديا تساوي في تاك. ده التاكي كارديا. كانون ويف وبرادي كارديا يبقى كومبليت هارت بلو. التاني كانون ويف والتاكي كارديا كان ويف ايه؟ تاكي كارديا يبقى انتيكا تاك كارديا. كان ويف وبرادي كارديا كومبليت هارت. طب ايه بقى علاج الكومبليت هارت بلوك بقى؟ ايه علاجه؟ بص يا دكتور شوف لي كده مكتوب في هارت في كومبليت هارت بلوك واحد بيبقى ريفرسبل هو الديجيتاليس توكسيستي. شوف لو مش مكتوبه كده يبقى the commonest cause of reversible complete heart block is digitalis toxicity. عشان كده عارف بيعملوا ايه يا دكتور في الحالات دي؟ هقول لك بيركبوا له ساعات ديس ميكر ايه؟ مهكر. هنا السؤال بقى الجدع ده ايه مشكلته؟ يا ولاد بقى ايه مشكلته بقى؟ الايديوفنتيكال ريزم ده. بص بقى يا دكتور سؤالك اهو انا جالي كومبليت هارت بلوك انقطعت الصله الايتريم والفنتركل. الفنتركل هيعمل ايه؟ ايديوفنتيكال ريزم هيعمل لا ما يعملش ما عملش موت يا باشا صباح الخير عمل هتفضل عايش حبه بس ايه عيب الايديوفنتيكال ريزم؟ انه انستيبل يقعد يضرب يضرب يضرب وبعدين فجأة يقول لك ايه مريح شوية مريح يروح الراجل نلم في الأرض مدلوه على طب هيرجع تاني هيقوم ولا هيموت يبقى الايد يوتيكوريزم لا يعتمد عليه ولا بد من البيس ميكر يبقى البيس ميكر السكند والثيرد ديجري هارت بلوك از مانداتوري خلاص ده كويس ان هم قفشوني ما في ناس بقى ايه مات هو دكتور مش في ناس يا دكتور قاعد ليه مات مره واحده مات من ايه؟ مات من الحاجات دي في واحد ربنا امر انه مش هيموت والدكتور هيشوف وهيشخص سكند ديجري او ثيرد ديجري وهيركبوا له بيس ميكر يعني هي كده يعني فاهمين ولا ايه؟ احنا كده يبقى بقى حاجة تحصيل حاصل ارجع بقى للليترا الفلاتر ده لك في دقيقتين ده ما فيهاش تحصيل حاصل معلش هتلاقيها هي حلقة متوسطة ما بين الباروكسيزم الايترا التاكيكارديا والايترا الفايبريليشن الايترا الفلاتر طب ممكن تقول لي الفلاتر شكلها ايه؟ بصوا الايتريال كونتراكشن بص بيعمل ازاي؟ بص الايتريال كونتراكشن بص اهو بص بص بص الفلاتر بص الفلاتر بتعمل كده بص كده بص الفايبريليشن بقى بص ايه؟ يعني دي انكمبليت بقى الفايبريليشن بقى مفيش خالص ادي الفكره الفلاتر بتبقى عاده فوكس واحده بس سريعه جدا تكتب ان هي بتبقى مشابهه اكتر للباروكسيسمال ايتريال تاكيكارديا اللي احنا خدناها في الاول ولكنها اشد سرعه سرعه شديده يعني ممكن السرعه تبقى عنيفه جدا واكتب انها عاده بتبقى مرحله انتقاليه يعني ما فيش حد عنده ايتريال فلاتر كده على طول لا بص الايتريال فلاتر بص موقفها ايه يبقى هي فوكس فوكس واحد ضربت في الايد ضربت بسرعه ومنتظمه وشبه الباروكسيستال ايتر تاكارديا ولكنها اشد سرعه طب ايه مصيرها؟ ما بتقعدش كتير لا اما يرجع ساينس لا اما هيكمل ويبقى ايتريال فايبريليشن هيكمل ويبقى ايتريال فايبريليشن شوف ازاي طب تعالى نشوف بقى كلينيكال بيكتشر كانك بتتكلم بالظبط يا دكتور على الباروكسيزم الايترا التاكيكارديا بالظبط مش هتلاقي ولا حاجه مش ماشيه يعني بص الهارت ريت ماله سريع جدا العيان اولا بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من ايه؟ بالبيتيشن رابد بريك كيت كيت زي في لو كاردياك اكوت ولا ما فيش؟ في خلاص مانيفستيشن اوف ذا كول طب البلس سريع منتظم الضغط هيبقى واضح ان الهارت ريت سريع. ريسبات سانس اريزميا مش موجوده. كاروتيد ساينس مساج افكتيف. بس بيقول لك غريب شويه يعني بيقول لك بينزل يعني تلاقي الهارت ريت مثلا الفلاتر فيها 400 نازل منهم 200 تعملوا كاروتيد مساج تلاقي ال 200 يبقوا 150 تكمل ال 150 تبقى 100 بيقول لك بتنزل الهارت ريت بطريقه حسابيه هم مش قادرين يعرفوا ليه. عادي ده مش مهم. طب هل العيان عنده حاجة معينة يعني النيك بينز مش مهمة قوي بس زمان كانوا يعدوا كده اصل هو زمان يا اولاد بقى ايه كانوا يعدوا الفينس بالسيشن والريديال بالس يعني بص زمان عشان تشخصوا بص بقى يعني عايز تفهم لو انا هعد البالسيشن يبقى انا بعد الايتريال لو بعد الايديكال بالسيشن يبقى انا بعد الفنتريكولار ريت لو انا رايح اعد الايديال بالس يبقى انا بعد الفنتريكولار ريت وبحاول اشوف في بالسز ديفيسيت ولا ايه بتعمل على الشمال لان زمان تعمل فراغ لذلك انا مش الفراغ ده بقول لك قبل رسم القلب ما يصنع كانوا العلماء يقعدوا يشوفوا رقبته الايبكس والايه والايديال بالس يقعدوا يقيسوا الضغط ويعملوا ويقول لك ده عنده الاريزما الفلانيه حاجه غريبه قوي بس على فكره احنا كنا زمان برضه كانوا يقعدوا يسالونا في الحاجات بس مش مهم اكتب يعني كاونتنج فينس بالسيشن ده بيعبر عن ايه؟ يعبر ده اللي بوينت تو ايتريال ريت اللي احنا عمرنا ما هنعمله بقى يعني كان بيقعد يشوف الليك فينز ويقعد يعد الايه؟ مش احنا شفنا نيك فينز كده شويه بتقعد تعمل كده ده بيقعد يعدها لان دي كل الايترام بيضرب كام ضرب؟ كام ضرب مين يا ابني؟ وبعدين ايبيكال ريت ده بيعبر عن الفنتريكولار ريت صح ولا لا؟ طب والريديال بالص بيعبر عن ايه برضه؟ فنتريكولار ريت بس في حاله في حاله ايه؟ الاكسترا ستون والاي اف بيبان بالسس ديفيسيت ما بين الايبيكال ريت والريديال ريت فاهمين يعني هو بيشوف الفينس بالسيشن والايبيكال بالسيشن والريديال بالسيشن ايبيكال والريديال ده فين؟ خلاص المفروض يبقوا زي بعض المفروض يبقوا ايه؟ زي بعض امتى يحصل بينهم ديفيسيت وديفرنس لو كان ايه؟ لو كان في بس كده المهم ان الايدرال بلاتر برضه اي سي جي واي سي جي فور نفس الكلام والعلاج اي سي شوك برضه وساعات بيدوله يعني هو تحسه كده عامل زي الـ زي الـ 60 جيجا تكيكارديا وفي الاخر برضه ممكن ياخد خد بالك وده كده بسرعه. على فكره احنا بقى في اليوم السبت